هذا يسأل عن ابن فراش أنه رافضي، ولا شك أن ابن فراش نعم عنده رفض، وهذا الرفض لا يمنع من قبول قولة في الجرح والتعديل، لأننا تتبعنا أقواله وجدناها مستقيمة إلا في رجلين أو ثلاثة كأحمد بن عبده تكلم فيه لأنه ناصبي، فما فيه كان كلاما مردود.